بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع حديث قدسي جديد، وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى يتحدث عن مسألة عظيمة، وهنا روايات متعددة بين أيدينا، فنذكر رواية البخاري ويعني نعود إلى الروايات الأخرى في أثناء الشرح بإذن الله تعالى. أما رواية البخاري رحمه الله تعالى فقد روى هذا الحديث في كتاب التفسير من سورة قاف، وذكر بسنده رحمه الله تعالى، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى: للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها. قال: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، فتقول: قط قط قط. قال: فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ الله لها خلقا. والرواية الأخرى عند البخاري أيضا فيها، وذكرها في كتاب التوحيد، وما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما. وهذا يبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى: تحاجت الجنة والنار. قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما. قال: فقالت الجنة: يا رب، ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، أي قالت: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار، يعني أوثرت بالمتكبرين، يعني أنها قالت لربها: ما لي أوثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. وقال للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وأنه ينشئ للنار من يشاء. قال: فيقولون فيها، قال: فيلقون فيها، قال: فيلقون فيها، فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثا. قال: حتى يضع فيها قدمه. قال: فتمتلئ. قال: ويرد بعضها إلى بعض، أو يرد بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط. فهذا الحديث العظيم أولا فيه من ذكر كلام الرب سبحانه وتعالى الذي به ينسب إلى الأحاديث القدسية ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى لما حكى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها. فهذا من كلام الرب سبحانه وتعالى وهو الكلام المقدس الكلام الإلهي الذي يسميه العلماء بالحديث القدسي. وأما تفسير الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار، وفي الرواية الأخرى اختصمت الجنة والنار، وفي رواية عند الترمذي احتجت الجنة والنار. تحاجت الجنة والنار أي تخاصمت كما قال في حديث آدم وموسى، فقال وحاج آدم موسى، فهذه المحاجة يعني المخاصمة، وأن يكون بين كل جهة من الجهتين كلام يحتج به على الآخر. قال تحاجت الجنة والنار أي تخاصمت الجنة والنار. وهذا التحاج وهذا التخاصم أهو بلسان حسي أم أنه مجاز يقصد به معنى معنوي؟ فالعلماء ذكروا هذا وذاك، والحقيقة أن الأول أولى لأنه يوافق ظاهر الحديث وظاهر الكلام، والله سبحانه وتعالى قدير على أن يجعل ذلك لهما. تحاجت الجنة والنار تخاصمت، حصل بينهما كلام ومحاجة، فهل يمنع أن تتكلم الجنة وهل يمنع أن تتكلم النار؟ لا يمنع، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، إذا شاء أنطقها كما إذا شاء أنطق أي شيء سبحانه وتعالى. أليس الجلود والأعضاء ستنطق على الإنسان يوم القيامة؟ أليست الجمادات تنطق في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم ينطق الحيوان قبل ذلك وينطق بعد ذلك كما في حديث الذئب وكما في حديث البقرة التي ركبها الرجل وكما في حديث الدابة التي تخرج في آخر الزمان تكلم الناس؟ فلا يمنع أن يعطي الله عز وجل ذلك للجنة وللنار فتتكلم الجنة، بل ظاهر القرآن يدل على ذلك، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تحاجت الجنة والنار أي تخاصمتا بلسان المقال، ولا حرج أن يكون هذا، تتكلم الجنة وتتكلم النار. واختصمت الجنة والنار عند ربهما أي تكلمت كل منهما، كما في حديث آخر اشتكت النار إلى ربها، فتتكلم وتشكو، والله على كل شيء قدير. ولا حرج أن يكون ذلك، فإن قدرة الله عز وجل لا يعجزها هذا. تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. أوثرت يعني اختصصت، أي جعلت مخصوصة بالمتكبرين والمتجبرين. انظر النار التي جعلها الله عز وجل لعذاب الكفار والمتجبرين والفاجرين والعصاة، إنها تشكو لربها سبحانه وتعالى أن يكون هؤلاء هم أهلها، فتقول أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، يعني هؤلاء تبغضهم النار ويبغضهم الخلق. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفاجر إذا مات؟ قال: فإذا مات الفاجر ارتاحت منه البلاد والعباد، أو كلمة نحوه، أو كلمة نحوه، يعني العباد والبلاد، بل وفي بعض الروايات حتى الدواب والجماد، ترتاح من الكافر اللي كان في يوم من الأيام ماشي على الأرض وبيتحرك عليها، فكل ما حوله يكرهه ويبغضه. كذلك النار تكره هؤلاء المتجبرين المتكبرين، تكرههم وتبغضهم. قالت: أثرت بالمتكبرين والمتجبرين. والمتكبرين والمتجبرين وصف قريب، يعني لأن يكون هو معنى واحد مترادف. المتكبر هو المتجبر، وبعض العلماء يقولون المتكبر وصف والمتجبر وصف. أما المتكبر فهو المستعظم بما ليس فيه، متعظم على الناس، فهو يجد أنه متفرد مع أنه ليس هذا فيه، هذا المتكبر. وأما المتجبر هو الممنوع الذي لا يوصل إليه. قيل هو الممنوع الذي لا يوصل إليه، يعني محجوب عن الناس، تجبر جبار. وقيل: أو الذي لا يكترث بأمر الضعفاء من الناس وسقطهم، لا يهتم بأمر الضعفاء من الناس وسقط الناس. الضعفاء والسقط، ناس اللي هم فيهم ضعف حسي، فهذا المتجبر لا يأبه بهم، لكن اللي عندهم قوة يلتفت لهم ويهتم ونحو ذلك. فعلى هذا أو ذاك، فالمتجبرون والمتكبرون هم أهل النار والعياذ بالله. قالت: أثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس، مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس. هذا طبعا قبل أن تعرف الجنة والنار أن لهما مهمة عظيمة هي من تعبدهم لله عز وجل بها، كما سيأتي في بقية الحديث، أن النار جعلت لأجل عبادة الله بذلك، أنها تعذب الفجر والمتجبرين والمتكبرين عبادة لله. والجنة جعلت لأجل إكرام الطائعين المؤمنين ولو كانوا أذلة الناس وضعفاء الناس وسقط الناس، فقد جعلت الجنة لإكرام هؤلاء، فعند ذلك تعلم الجنة أن هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. قالت: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. ضعفاء الناس يعني الذين لا يلتفت إليهم الناس لمسكنتهم، يعني لضعفهم. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذو تمرين مدفوع بالأبواب. مدفوع بالأبواب يعني ما أحد يهتم به ولا يرحب به ولا يقول له تعالى تفضل، ولا لو أقسم على الله لأبره. هو بين الناس مش صاحب مكانة ولا نحو ذلك، وبين الناس هو لا يأبهون به، لكنه عند الله عظيم. رب أشعث أغبر ذو تمرين مدفوع بالأبواب، حدش بيلتفت له، لكنه عند الله عظيم. ولذلك هذا حال أكثر الصالحين، هذا حال أكثر الصالحين، أنهم لا يلتفت إليهم إلا من يعرفهم. أما أهل الغفلة فينظرون إليهم نظر الإزدراء، نظر الإزدراء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الأنبياء كان أتباعهم أكثرهم من الفقراء والضعفاء، كما قال قوم نوح له: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، إيه اللي انت لممهم وراك دول، وإيه اللي انت عمل لنا بيهم دول، يعني انتوا هتصلحوا الكون، إيه ده يطلع إيه ده وده يطلع إيه وده يطلع إيه وده يطلع إيه. ونظرة احتقار للمؤمنين. كذلك قال هرقل لما سأل أبا سفيان عن من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يتبعه ضعفاء الناس وسقطهم، أو كلمة نحو. قال: وكذلك الأنبياء، وكذلك أتباع الأنبياء، وكذلك أتباع الأنبياء، هم دول أتباع الأنبياء، أو يعني هذا الغالب، هذا هو الغالب، وإلا في أتباع الأنبياء من كان من الأغنياء الصالحين المتقين. فالجنة أكثر أهلها من الفقراء والضعفاء والمساكين، سبحان الله. وذلك لأن الضعفاء والمساكين من رحمة الله بهم أن لم يجعل لهم فتنة المال شديدة، وإن كانوا تعرضوا لفتنة الفقر، فحواجز النفس التي تحول بين الإنسان وبين الإكثار من الطاعة عند الأغنياء في هذا الباب أكثر، عند الأغنياء في هذا الباب أكثر، بمعنى أن الأغنياء إذا جاءهم الدعاة إلى الله عز وجل، الأنبياء أو غيرهم، فإن حواجز الارتفاع والمكانة الاجتماعية ونحو ذلك تجعلهم ربما يرفضون الحق، وهؤلاء هم الملأ الذين عناهم الله كثيرا في القرآن في ذكر أحوال الأنبياء مع أقوامهم: قال الملأ الذين كفروا من قومه، وقال الملأ الذين استكبروا، وقال الملأ. فالملأ هم علية القوم، فيحول بينهم وبين الإيمان والتصديق أسباب كثيرة، من أعظمها أنهم ينظرون إلى الدعاء وإلى الأنبياء على أو بنظرة احتقار وازدراء. تطلع مين انت عشان انت تيجي تنصحني؟ انت ده أنا فلان الفلان، ده أنا مكانتي العلمية كذا وكذا، ده أنا عندي من الوجاهة الاجتماعية في الناس كذا وكذا، فأنت مين أنت؟ ولذلك في الحقيقة يحسن بالدعاة إلى الله عز وجل، وبعموم من أراد أن يعمل لخدمة الإسلام، أنه يسعى ليكون في مكانة اجتماعية جيدة، لأن المكانة الاجتماعية بتعين على الدعوة، بتعين على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لما يأتي الناس الدعاء وهم في مكانة اجتماعية عالية إلى حد ما، بهذا بيكون من عوامل معاونتهم على مواجهة الأغنياء خصوصا والكبراء ونحو ذلك. لذلك هذه الكلمة بنقولها نشير بها إلى حال بعض إخواننا الشباب خصوصا، الذين يعني يتركون ربما الدراسة والتعليم، أو يعني يجعلون الدراسة والتعليم في التعامل معه مع ذلك يعني معاملة مهملة، بحجة أنه يطلب العلم الشرعي وكذا وكذا، فيهمل العلم الدنيوي الآخر، فيعني يخسر هذه المكانة الاجتماعية ربما في الناس. لا، بل نريد أن يكون الإخوة فيهم الأطباء والوزراء والأمراء والمهندسون وغير ذلك. فأن يكون فيهم ذلك هذا خير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من دعاة إلى الله عز وجل يزدرون بسبب أنهم ليس لهم مكانة اجتماعية في الناس، وهو عند الله عظيم. يعني كثير من والله إخواننا الأفاضل بارك الله فيهم، هم دعاء إلى الله عز وجل ومن أفضل الناس نحسبهم، لكن نظرا أنهم ما لهمش مكانة اجتماعية في الناس، فتجد هذا بيحول بينهم وبين يعني كثير من يعني وجوه الخير أن يبلغوها للناس. أينهم؟ قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: أؤثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. كما ذكرنا الضعفاء الذين لا يلتفت الناس إليهم لمسكنتهم، يعني لمظهرهم البسيط ونحو ذلك. وسقطهم أي سقط الناس، يعني المحتقرون بين الناس، يعني ينظرون إليهم نظرة احتقار، وهو عند الله عظيم. فالجنة أكثر أهلها من ضعفاء الناس وسقطهم، وهذا لأجل أنهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقيل أنهم يعني يسميهم العلماء أو استغفر الله يسميهم الناس سقط، أي المؤمنين، لأجل ما يظهر لهم من تواضعهم، فبجهلهم يظنون هذا قلة قدر. فتواضع المؤمنين ونزولهم يريدون وجه الله عز وجل يجعل أحيانا بعض الجهلة والسفهاء ينظر إليهم نظرة الاحتقار، لكن هؤلاء هم أكثر أهل الجنة. قال: فقال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أنت رحمتي. سمى الجنة رحمته سبحانه وتعالى. وانتبه لقوله تعالى: أنت رحمتي، فهذه ليست الصفة الذاتية، إنما لله عز وجل رحمة مخلوقة كالجنة، سماها رحمته. ورحمته التي صفته سبحانه وتعالى هذا أمر آخر. قال: أنت رحمتي. قال يعني أنت التي أرحم فيك المؤمنين وأجعل آثار رحمتي لهم فيك، أي في الجنة، أرحم بك من أشاء من عبادي، أرحم بك من أشاء من عبادي. ولذلك فالجنة دار رحمة الله سبحانه وتعالى، دار رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالخبر المروي عن الخنساء رضي الله عنها لو صح في هذه العبارة لاحتاجت إلى تعديل، وهي لما بشرت بمقتل أولادها الأربعة شهداء في سبيل الله، فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم أو بشهادتهم، وأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته يوم القيامة. فبعض العلماء يقولون أن هذه العبارة فيها وهم اختلاط الرحمة المخلوقة، أي معنى الرحمة المخلوقة، بمعنى الرحمة الذاتية له سبحانه وتعالى. ولذلك فالأولى أن يقال: في دار رحمته، في دار رحمته. فالجنة دار رحمة الله تعالى، أي من الأماكن التي جعلها الله عز وجل يرحم فيها عباده ويظهر فيها آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي. وفي رواية: إنما أنت عذاب، أعذب بك من أشاء من عبادي، أي أنت الدار التي أعذب فيها الكفار والفجار والعصاة، أنت عذابي، إنما أنت عذاب، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها، أي لكل واحدة منكما ما يملؤها، ما يملأ الجنة من عباده الطائعين، وما يملأ النار والعياذ بالله من الفاجرين والكافرين والمتجبرين والعصاة والجبارين. فأما النار قال فلا تمتلئ حتى يضع رجله، فأما النار فلا تمتلئ، نسأل الله العفو والعافية، لأنها كلما ألقي فيها من أهلها من يلقى تظل تقول هل من مزيد، هل من مزيد، نسأل الله العافية، فيوضع فيها وتطلب، يوضع فيها وتطلب، ولم لا، وهي التي سعتها لا توصف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام أو على كل زمام 70,000 ملك. كيف حجم هذه النار؟ نسأل الله العافية. قال فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله، وفيها رواية حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها قدمه. الزمام ما تمسك به، كما هو زمام الفرس يمسك به، وكما هو زمام أي شيء يقيد به ويتحكم فيه من بيده الزمام. أي نعم. قال فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة فيها رجلهم. وهذه مسألة من مسائل العقائد والصفات التي ضل فيها كثير من أهل البدع، فأهل البدع يحرفون ذلك أو ينكرونه ونحو ذلك، والصحيح أن ذلك على ظاهره، وأن هذا لا يعني إساءة فيه، بل هذا هو الذي يجب أن نثبت ما ورد إلينا بالخبر الصحيح. بعض أهل السنة قال لا، العبارة دي مش ثابتة، ويظن أن هذا تنزيه يعني، والصحيح أنها ثابتة في الصحيحين. وبعضهم أول وقال رجله يعني الجماعة كما يقولون كرجل من جراد ونحو ذلك، كل هذا كلام مردود. والصحيح أن هذه صفة من صفات الله تعالى لا نعرف لها كيف، ولذلك فإننا نؤمن بذلك من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، فنؤمن بذلك كما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الإمام مسلم رحمه الله فإن الخائض فيه زائغ، والمنكر معطل، والمكيف مشبه، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. قال فتقول أي النار قط، يعني تظهر صوتا يدل على انكسارها ومسكنتها، خلاص لن أطلب. كانت قبل ذلك تقول هل من مزيد، هل من مزيد، فإذا وضع رب العزة فيها قدمه قالت قط، صوت يصدر منها يدل على انكسارها ومسكنتها وأنها لا تطلب بعد ذلك. قال فتقول قط، قال فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، أي تجتمع وتلتقي على من فيها والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ولا ينشئ لها خلقا، يعني النار لما كان فيها سعة وكانت تطلب، فالله عز وجل إذا وضع فيها قدمه قالت قط واكتفت، فيزوي بعضها إلى بعض، يعني تجمع على من فيها. ولا ينشئ لها، أي للمكان الآخر الذي اتسع، لا ينشئ لها خلقا، لا، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، ما هو ينشئ لها خلقا يعني يجيبهم يحطهم في النار من غير ما أن يكون ذلك لهم أو يستحقونه، ولذلك لا ينشئ لها خلقا فتنزوي على ما فيها. قال وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، ينشئ لها خلقا، وذلك لأن الجنة فسيحة واسعة رحبة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. الجنة واسعة فسيحة رحبة حتى يكون لآخر رجل من أهلها يدخلها كما سبق، مثل الدنيا وعشر أمثالها. وما تبقى من الجنة ينشئ الله له خلقا آخر. سبحان الله، يعني في ناس أصلا أو في خلق سينشئهم الله يوم القيامة، أي نعم، ويدخلهم الجنة، أي نعم، لم يعملوا عملا قط، ما عملوش حاجة خالص، هؤلاء ينشئهم الله ويجعلهم للجنة. فهو سبحانه وتعالى الملك، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولذلك فينشئ لها خلقا آخر. وفي حديث أنس عند مسلم قال يبقى من الجنة ما شاء الله، أي يبقى منها جزء ليس فيه أحد. قال ثم ينشئ لها مما يشاء. وفي رواية أخرى ولا يزال في الجنة فضل، يعني مكان زيادة، حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم في فضل الجنة. يا انظر إلى هذا، انت لك في الجنة أقل واحد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين، أقل واحد في الجنة له قد الدنيا 11 مرة، ولسه الجنة فيها كمان أماكن، فيها أماكن. هل تتصور أن أحدا من أهل الجنة يستشعر أو يشعر أنه أقل من غيره؟ لا، هذا ليس شعور يشعر به، أو هذا الشعور لا يشعر به أهل الجنة، مع أنهم درجات، لكن يجعل الله عز وجل كل منهم يرى أنه أعظم أهل الجنة نعيما. كل واحد، ما هو لو هو الواحد من أهل الجنة لو وجد هذا الشعور لكان في ذلك ألما لنفسه، لا مش غل، ألما لنفسه، إنه النفس بتحب أيضا، النفس تواقة وتحب أن هي تبقى في العم عالي، فلو هو استشعر مهما بلغ في الجنة من نعيم، لو استشعر أن في حد أحسن منه ربما يجد في نفسه من ذلك. لكن متى يشعر بذلك؟ عندما يرفع الدرجة في الجنة، عندما يرفع الدرجة في الجنة. أما يترفع الدرجة في الجنة يقول مما يا رب، فيقال له بدعاء ولدك لك بكذا أو كذا، فيعرف أن هناك درجة كانت أعلى من درجته، وهذا من فضل الله على أهل الجنة أنه يجعلهم في نعيم مقيم. ولعلنا بإذن الله تعالى إن تيسر لنا أن نتعرض لحديث عن يعني حال أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها في فرصة قادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.